بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى ما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك باعتبار صدور الواقع، ظن الحصة المباح، فهل الأصل اللفظي يقتضي لزوم صدور الواجب ظن الحصة المباح أو لا؟ فمثلا لو قيل اغسل ثوبك، وغسل الثوب في الماء المغصوب، فهل يقع ذلك مصداقا للواجب او لا؟ فصل الشيخ النائيمي قدس الله روحه الشريف بين حالتين. الحالة الأولى أن تكون النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص المطلق، مثل اغسل ثوبك إن لاقت نجاسة، ولا تغسل ثوبك بالماء المغصوب إن لاقته نجاسة، هذا الثاني أخف في مطلقا من الأول. في هذه الحالة ذكر قدسة الوضوء أن الدليل الثاني يخصص الدليل الأول، فتكون النتيجة هكذا، نتيجة الدليل الأول بعد تخصيصه بالدليل الثاني النتيجة هكذا تصير: اغسل ثوبك لا بالماء المغصوب، فالغسل بالماء المغصوب غير مأمور به، غسل المحرمة غير مأمور به، إذا كانت نسبة أنفسنا. وأما إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من واجب، كما لو قيل هكذا: اغسل ثوبك إلا قدح نجاسة، ثم قيل هكذا: لا تغصب، النسبة بين لا تغصب وبين اغسل ثوبك مخصوص من واجب، لأن الغصب قد يكون بغسل الثوب قد يكون بغير غسل، وغسل الثوب قد يكون بالمغصوب وقد يكون بغير المغصوب، يجتمعان يتعارضان في مادة الاجتماع وهي الغسل بالماء المغصوب. فلو غسل الإنسان ثوبه في الماء المغصوب فهل يقع مصداقا للواجب أو لا؟ انتهينا إلى هنا. أجاب الشيخ النائين، ذكر الشيخ النائين قد قال أنه لو أتى المكلف بمادة الاجتماع اللي هي عبارة عن من مادة الاجتماع جنة مادة المحاربة، يعني غسل الثوب في الماء المغصوب، هنا أيضا لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب، وهذا من دون فرق بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي هنا قول بامتناع. على كلا التقديرين، حتى على تقدير جواز الاجتماع، يعني بأن يكون هناك أمر بغسل الثوب، وبأن يكون الأمر بغسل الثوب والنهي عن الغسل بدون استماع في شيء واحد وهو الغسل والستر في المعنى. حتى لو قلنا بجواز اجتماع، مع ذلك الغسل بالماء المقصود لا يقع مصداقا للجواز. هذا حديثه. فإنه على الجواز معناه يوجد ماذا؟ إذا يجوز الاجتماع، يعني يجوز اجتماع أمر أفضل ويا النهي لا تفضل، إذا يجوز اجتماع إذا هذا الغسل يعني معناه فيه أمر فيقع مصداقا للمأمور به. ولماذا استغنى هنا قال مع ذلك لا يكون مصداقا للواجب؟ عجيبه غريبه على القدس الله عليه وسلم. لانه يشترط في الواجب الحسن الفاعل، لا بد وان يكون صدوره صدورا حسنا. ومن المعلوم غسل الثوب ما دام قد تحقق بالماء المقصود فلا يكون صدوره حسنا، هو مقترن بالحرام. هذا الفعل وهو غسل الثوب مقترن بالحرام التصرف في الماء المقصود، وما دام مقترنا بالحرام فلا يقع صدوره صدورا حسنا، فلا يكون مصداقا للواجب. حتى اكرر بناء على جواز الاجتماع، حتى لو قلنا الامر والنهي يجوز اجتماع، يعني هذا الغسل امر به، مع ذلك لو اتي بالغسل في الماء المقصود لا يقع مصداقا للواجب، لان صدوره صدور غير حسن، يعني لا يوجد فيه حسن فاعل. فضلا عن اذا على القول بالجواز، نقول بعدم كون الغسل في المقصود مصداقا للواجب، فضلا اما اذا قلنا بما بالامتناع، فإنه إذا قلنا بالامتناع هذا معنى الأمر والنهي الاثنين ما موجودا، كلاهما غير موجود، بل أحدهما موجود. وما هو أي أحد؟ مثلا عادة يقدم النهي، فالأمر ما موجود أبدا حتى يقع المأتي به مصداقا للواجب. فعلى الامتناع القضية واضح، الأمر والنهي ما موجود فيما تقول واحد موجود وهو عادة الناس يقدمون الناس. الأمر على الامتناع واضح، والمرجع يقول حتى على الجواز لا يكون هذا المأتي به مصداقا للواجب لما قلنا من أنه صدور غير حقيقي. هذا حد اسمع بعد الشيخ. وذكر الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف تعليقا على كلام الشيخ النائيني، كلام الشيخ العراقي يا إخوان، إلى نظر لكلمات الشيخ النائيني ويعبر عنه ببعض الأعاظم بخلاف الحق. الشيخ النائيني ليس له نظر إلى كلمات الشيخ العراقي. الشيخ العراقي علق على كلام الشيخ النائيني قائلا: إنما يأتي به المسلم، إن الغسل الذي يأتي به المسلم، إن الغسل بالماء المقصود، إن الغسل بالماء المقصود الذي يأتي به المسلم يسقط به الواجب، وإن لم يكن ذلك من باب الامتثال، سقوط الواجب أمر، من دون فرق بين القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي أو الامتناع. والوجه في ذلك هو أن الأمر بالواجب، الأمر بغسل الثوب، ما دام مطلقا وغير مقيد بالحصة المباحة، غير مقيد يعني بعبارة أخرى ولين أوضح بالغسل بالماء المباح، حيث أن الأمر مطلق ولم يقيد الغسل بالماء المباح، لم يقيد أن يكون غسل بالماء المباح. هذا الإطلاق يتحمل يكتب أن الملاح الذي لأجله وجب الغسل، وهو ماذا الملاح؟ حصول الطهارة، حصول طهارة الصف، هذا الملاح ثابت حتى في حتى ضمن الحصة المحرك، يعني حتى عند غسل الثوب بالماء المقصود مكرر. إطلاق الواجب، إطلاق الغسل، وعدم تقييده بالغسل بالماء المباح يكتب أن الملاح وهو حصول التطهير ثابت حتى على تقدير الحصة المحرمة، يعني حتى على تقدير غسل الثوب بالماء المغصوب، وإلا وإلا وإلا لو كان الملاح يختص بمن بالحصة المباحة لقيد الأمر بالغسل بأن يكون الغسل غسلا بالماء المباح في الماء. وعلى وحيث لم يقيد وأطلق كشف ذلك. عن ثبوت الملاك حتى في الغسل. من اين حلف؟ انت سألت حلف خارجي ابا لعظمون العلم الخارج حملوه اليمن زين. ثم قال وانما لم يؤمر بالحصة المحرمة مع ان الميلاد ثابت فيها نتيجة اكتساب النية من الاطلاق. ليس يؤمر بالحصة المحرمة إذا الملاكية موجود ليس يؤمر بها. لم يؤمر بها إنما لم يؤمر بها من جهة وجود المانع. وما هو المانع؟ مفسدة غلبت المفسدة على المفسدة غلبت مفسدة التصرف المغصوب. على المصلحة لأجل ذلك لم يؤمر بالحصة المحرمة. فإذا اتضح أن الملاك ثابت حتى في الحصة المحرمة بسبب الإطلاق فلو أتى المكلف للحصة المحرمة بأن غسل الصوت المحفوظ سقط بذلك الأمر بالغاية لتحقق ماذا؟ المصلحة والغرض. هذا المصلحة حصلت والغرض حصل. وإن كان هذا السقوط ليس بسبب الانتفاع لأجل أنه امتثل لا أمر لا يؤمر المكلف بالحصة المحرمة قال ما موجود لأن أمر ما موجود ولكن أمر ما موجود بهذا الغسل ولكن ذات الأمر الأمر بالغسل الماء المباح ذات يسقط بسبب حصول الملاء والمصلحة وهذا من دون فرق بين القول بالجواب والقول بمن بالامتناع على كلا التقديرين ما دام المصلحة ثابتة في الغسل بالماء المفروض فالأمر يصدق يا أمر الأمر بالغسل بالماء المباح يصدق لتحقق المصلحة بسبب الغسل بالماء المفروض وإن كان سقوط لا لأجل الانتفاع وحتى بناء على الامتناع امتناع اجتماع الأمر والنهي عن الكلام يأتي لأن امتناع الاجتماع معناه الأمر والنهي ليس مجتمعين ثابتين وليس معنى أن المصلحة منتفية أيضا هي ثالثة فإذا إذا أتى المسلم لمادة الاجتماع سقط الأمر. سبق كل مرة. هذا ما أفاده شيخ العراقي. إذن يا إخوان، شيخ النائيني قال على كلا التقديرين، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو بالإجتماع، على كلا التقديرين ماذا؟ الأمر ذلك الواجب ليس حق، لأن صدوره غير حق، إذ هو مقترن بالمحرم. شيخ العراقي على العكس تماما قال على كلا التقديرين يسقط الأمر، لكن سقوط ماذا؟ بسبب حصول المصلحة لا بسبب الانتشار. ويمكن بعد ما خلصت كلام الشيخ العراقي فهمت كلام الشيخ العراقي، ويمكن التعليق على كلام الشيخ العراقي. اولا انه اذا قلنا انه اذا كان دليل الحرام اخف مطلقا من دليل الواجب، كما لو قيل هكذا: اغسل ثوبك ان اصابك نجاسه، وقيل ايضا بعد شنو ماذا قيل: لا تغسله بالماء المغسول ان اصابك نجاسه. هنا الدليل الثاني يصير مخصصا علما للأمر الأول، ومع صيرورة الأمر الأول خاصا بالغسل بالماء المباح، وكأنه يقول هكذا: اغسل الثوب بالماء المباح. اذا هكذا صار، اذا هكذا صار اخي العزيز الامر، اذا هكذا صار فمن اين نستنبط ان الغسل بالماء المطهور ايضا يشتمل على الماء؟ من اين بعد نفهم؟ نحن نفهم الميلاد من جهة ماذا؟ أمر. فإذا الأمر الأول صار خاصا مختصا بالغسل بالماء الطاهر الغير المغسول مباح، إذا من أين نستنبط أن الغسل بالماء المغصوب ايضا يشتمل على المصلحة؟ فمن اتى به يعني الغسل المقصود يسقط عنه الواجب لحصول المصلحة. نقول للشيخ العراقي احنا اثنين تقدر تبقى عنه دي. اذا تكرار اذا الدليل الثاني مخصص صار للاول، اول يصير خاص ضيق بالغسل بالماء المقصود، يعني من يستطيع وجود المصلحة بالغسل بالماء المقصود؟ هذا التعليق الأول على كلام الشيخ العراقي. إذا لا يمكن أن نقبل كلام الشيخ العراقي مطلقا، إذا كان الدليل الثاني أخذ مطلقا ليس كلام الشيخ العراقي، هذا أول. وثانيا إذا بنينا على الامتناع، امتناع اجتماع الأمر إذا كان الدليل الثاني أخص من وجه، لكن التعليق الأول إذا كان أخص مطلقا، التعليق الثاني إذا كان الدليل الثاني أخص من وجه، فيحصل التعارض في مادة الاستماع، وهي ماذا؟ الغسل بالماء المصفي. فإذا بنينا على الامتناع وقدم جانب النهي كما هو المعروف يقدم جانب النهي، فالأمر يصير مختصا بما بعد تقديم النهي، يصير مختصا بما الأمر، أمر بالغسل، بخصوص الغسل بالماء المباح، ولا يشمل الغسل بالماء المصفوف، يشمل مادة المحاربة مادة الاستماع. وإذا صار مختصا بغير مادة الاستماع، نحن بالغسل المباح، فمن أين حينئذ نستكشف أن الغسل بالمغصوب فيه شنو؟ مصلحة، ما دام ذاك الأمر في الغسل مختص بالمباح. هو النهي قدمناه يا إخوان في مادة الاجتماع، قدمناه يعني مادة الاجتماع تدخل تحت من بعد، إذا قدمنا النهي مادة الاجتماع وين تدخل تحت من؟ تحت النهي، يعني الأمر يخرج منه مادة الاجتماع، يعني الغسل بالمغصوب تخرج منين؟ يخرج منين؟ من الامر، يختص الامر بالغسل المباح. الغسل المغصوب ما بي امر حتى نستكشف من وجود الامر المصلحه ونقول بسقوط له. هو يصير ماذا؟ تخصيص يعني لانه تقديم بالاهميه والسلام. وهذا يذكرون من أغايون ماذا يذكرون تقصيد غيره إلى آخره. فإذا الفرق بين التعليق الأول والتعليق الثاني يا إخوان انتبهوا له. في التعليق الأول قلنا إذا كانت النسوة مو خطوط مطلق، الثاني خصص ماذا تريده، هذا الأول يصير مختص بما من الغسل الماء المباح، فمن استكشف مطلعها في الماء المخصوص الغسل المباح. التعليق الثاني نقول إذا كانت النسوة من واس يصير تعارض ماذا اسمع، فإذا بنينا عن امتناع قدمنا جانب النهي يصير الامر مختص بنا بالغسل بالماء المباح، بعد ذلك نستكشف وجود المصلحه بالغسل بالماء المصفوف. هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث وهو الاخير انه يوجد نحو تهافت في كلام الشيخ العراقي، شيء تهافت تعرفون السوبيه من تهافت هكذا من اطلاق الامر الامر بالغسل وعدم تقييد بما بالغسل بالماء المباح. من هذا الاطلاق نستكشف وجود المصلحه وين؟ حتى في الغسل بالماء المباح بالماء المصلح وجود المصلحه. طيب لحد الان زين. بعدين يقول وانما لم يؤمر بالحصه المحرمه، لا لعدم الملاء بل لغلبة المسر ناخد حق انه في كلام الثاني قال وانما لم يؤمر بالحصة المحرم. معنى عدم الامر بالحصة المحرم يعني ماذا؟ اما الامر باطلاقه ليس الحصة المحرم، ليس الغسل المقصود، لا لا يسمى نحن عمر بالحصة المحرم. بينما في كلام اول يقول الامر ماذا؟ مطلق يعني شامل للحصة المحرم، من اطلاق الامر مستكشف الملاء. فهذا تناقض بين كلام الاول وبين كلام ماذا؟ الثاني. في كلامه الاول يقول الامر مطلق ما مقيد بالحصة المحرم، مباح يعني معناه امر بالحصة المحرمة، امر كامل الحصة المحرمة. بينما في كلام الثاني يدل على انه انما لم يؤمر بالحصة المحرمة، يعني معناه اطلاق الامر ما الى اطلاق في الحصة المحرمة. هذا يتناقض يا من ويا الاول شلون يصير هذا؟ على اي حال كلام الشيخ العراقي قابل للتأمل فالصحيح إذن هو كلام الشيخ نائل، لكن مع إضافة قليلة لا مطلقا في الحلال نجيء إلى المسجد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.